هل أهل الكبائر ناقص ينقص توحيدهم؟ نعم، العاطي تنقص التوحيد وتضعفه، وربما سر زوال الرجلية وضع صاحب المسلم له، المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان وتضعفه، وهي مختلفة في ذلك، بعضها أكثر من بعض، لكنه إذا مات على التوحيد فهو انتهى إلى الجنة، وإن طال وإن عجب فهو انتهى إلى الجنة بسبب التوحيد، فإن الله يجيب من النار من كان في قلبه مثقال حبة خير من إيمان إذا كان موحدا. أما إذا كان مات على الشرك بالله تلك الأكبر فهذا غلبه إلا كما سمعتم لما حضر التعليم، نسأل الله العافية.